نعم. حقيقة مذهب جهم الأدب والإرجاء الحقيقة إنه يصلح لفساق هذا الزمان ولا لا؟ نعم. يقول ما دام أن الواحد يزني ويسرق ويشرب الخمر وكل شيء وهو مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل ومحمد، نعم هذا طيب له، خلونا نزني ونسرق ونفعل الأشياء اللي احنا نبي والحمد لله، ونرفع الرايات على أننا مؤمنون كإيمان محمد وجبريل وميكائيل، ولا شك إن هذا قول من أبطل الأقوال. طيب، يقولون الجهمية فيهم ثلاث جيمات، أعاذك الله من الجيمات، الجهم والجبر والإرجاء، الجهم والجبر والإرجاء، نعم، وبئس الجيمات الثلاث، نعم. المرجئة لا، غلاة المرجئة هم الجهمية، ولا فيه مرجئة آخرون كما سيذكرهم المؤلف إن شاء الله قريبا، فيه مرجئة آخرون أقل منه، أقل من وجه وأرجى من وجه آخر، نعم. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان مع مقارنتهم له أيضا في نفس الصفات، والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية وأئمتهم لا العقلية العقلية، نعم. وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة كما فصلت أقوالهم كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي ترك الأشعري في القدر وأصحاب في كلاب. إذا صار الكلابية متقدمين على الأشعرية، نعم. هما أتباع الرجل هذا أبي عبد الله عبد الله بن سعيد أبي محمد عبد الله بن سعيد، نعم. وأصحاب لكلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس الطرالسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا، فكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. والكرامية قول في الإيمان قول منكر لم يسبقه من والكرامية قول لا لا ما يحكم ومصر التكفير ما علينا ان الان ما نتكلم بالتكفير والتكفير نتكلم شو بالمقالات هذه المقالة خاطئة وهذه المقالة خاطئة لأن مسألة التكفير مسألتها دقيقة جدا ولا ما تعنينا هذه المسألة، نعم. في الحقيقة ما نستطيع أن نحكم حكما عاما لأن بعضهم يكون أقرب إلى السنة والجماعة في باب وأبعد في باب آخر، فمثلا الأشاعرة بالنسبة للمعتزلة لا شك أنهم أقرب إلى السنة والجماعة في باب الصفات أقرب إلى أهل السنة والجماعة، لا ما نستطيع أن نقول ما ضدك لأنهم قد يكونوا مخالفين كثيرا في القدر مثلا في الإرجاء، فلا يمكن أن تفضل بعض على بعض على سبيل الإطلاق، نقول في الصفات لا شك أن أقربهم الأشعرية فلما تريدية أقرب منهم لأنهم يزيدون على الأشعرية بعض الصفات التي ينكرها الأشاعرة، نعم. ما أتكلم عن هذا، هذه مسألة تعود إلى مسألة أخرى، موالاتهم وناظرتهم والحكم بكفرهم أو فسقهم هذا له باب آخر، لما تكلم الآن مش عليه على مقالاتهم وهل هي توحيد على دعمهم ولا غير توحيد، نعم. هذه يتكلم عليها الشيخ الإسلام بالفتاوى، يمكن يتكلم عليها يقينا لكن عاد متشتت مو في مقام واحد، نعم. والكرامية قوله بالإيمان قول منكر ولم يسبقه بغير أحد، حيث جعل الإيمان قول اللسان وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة بالاسم دون الحكم

مصدقين، يقول خل عندك عقل معيش داهن الفساق والتجار ومش مع المطاوح ولا لا؟ أي هذا مو صحيح، هذا يكون معنى النفاق. لكن إذا أريد بالعقل المعيش العقل الذي يتوصل الإنسان به إلى أن يعيش عيشة حميدة طيب هذا. وش تسميته فن؟ ها؟ العلوم إيش؟ ما هذا وجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول